أنه أدى على من سمس في الوتر من غير الأواحد، فإن غلب أحدكم فلا يغلبن على الشر الأواحد. الوتر هي الليالي ليالي الأوتار، ليلة 21 وتر، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، هذه الليالي الوتر. الوتر هو العدد الهرب الذي فيه زيادة الهرب، والشفع هو الإثنان، يعني ليلة 22 شفع، ليلة 24 شفع، وليلة 26، وليلة 28، وليلة 30، هذه تسمى ليالي الشفع. معروف أن العدد ينقسم إلى شفع الوتر، في قوله تعالى والشفع الوتر. فعرفنا بذلك أن هذه الليلة تترجح أنها في الوتر، ولكن لا ندري هل المراد الوتر مما بقي أو الوتر مما مضى، وحينئذ يكون ذلك حتى على قيام العشر كلها. الوتر مما مضى يعني مثل ما قلنا ليلة 21 23 25 27 29، هذا الوتر بالنسبة للماضي. الوتر بالنسبة للباقي هو ما ورده الحديث، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، في آخر الليلة. فهذا وتر. تاسعة تبقى هي إن كان الشهر كاملا فهي ليلة 22، هذه تاسعة تبقى، وهكذا. فيكون ذلك حثا على الاجتهاد في هذه الليالي كلها، ليالي العشر. ولا شك أن الحرص على قيام هذه الليالي حرص على كثرة الأعمال، والإنسان يحب أن يعمل عملا كثيرا يثاب عليه. العمل الذي يعمله في هذه الليلة هو العبادة، الصلاة مع طول الصيام ومع الخشوع والخضوع، الدعاء. ثبت في حديث أن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أمرها بأن تطلب العفو. والعفو هو التجاوز عن الخطأ، كأنه أمرها بأن تعترف بأنها مقصرة وليس لها مطلب إلا العفو. وهكذا سائر العباد، العبد عليه أن يحتقر عمله ولو كان كثيرا، فيكون منتهى طلبه المغفرة والعفو عن الخطأ وعن التقصير. فهذا مطلب من المطالب، أو من المطالب التي تطلب في ليلة القدر، يعني الدعاء فيها رجاء أن يستجاب، وكذلك كثرة الذكر وكثرة القراءة وطول القيام وما أشبه ذلك. إذا أدام العبد ذلك رجي أن يثيبه الله وأن يحصل تحصل له المغفرة التي رتبت عليها أو رتبت على تلك الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

المباشرة التي نهى الله عنها، ولا تباشرهن وأنتما تؤمنون المساجد، المراد بها الجماع ونحوه، فإنه لا يجوز أن يقطع المرأة نفسه وهو معتكف للنص الصريح بالنهي عن ذلك وللإجماع عليه. كذلك لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، حاجة الإنسان. إذا خرج مثلا لقضاء حاجة الإنسان كبول أو طهارة أو نحو ذلك فحينما يفرغ يرجع ولا يطيل البقاء. كذلك أيضا لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، وذلك لأن هذه الأمور من الأمور العادية وهو في عبادة، ولأنها تشغلها أنه مستغل به، هو مأمور بأن يجمع قلبه وبأن يتفرغ وبأن يشتغل بالقربات وبأن يترك له ونفره. وهذه الأمور تعرضه إلى أن يخرج ويطيل الخروج ويكسر الخروج، فإن المرضى قد يكسرون، وكذلك الموتى فلا يتبع جنازة ولا يعود مريضا. هذا على الصحيح. ذكرت عائشة أنها تدخل البيت إذا كانت متكفة وفيه المريض فلا تسأل عنه إلا وهي مرضى، ما تجلس عنده وتسأله وتقول كيف أنت وكيف حالك، إنما تسأل كيف فلان وهي مرضى، ولا تقف ولا تجلس إلا لحاجة. هكذا ذكروا عن المعتكف أنه لا يخرج إلا لضرورة، إذا لم يجد من يأتيه بطعامه وشرابه جاز له أن يذهب ليأتي به، إذا لم يكن هناك في المسجد مكانا لتناول الأكل كالمسجد الحرام جاز أن يخرج لأجل الأكل الضروري في وقته ثم يرجع حينما ينتهي أو نحو ذلك. كذلك أيضا لا يجوز له أن يدخل معتكفه مقرا للاجتماعات، أن يجتمع عليه الناس ويستغلوا بالكذب والقول وبالضحك والقهقهة ونحو ذلك، بل ينفرد عنهم ويبتعد عنهم. يجوز زيارته لمحادثته بعض الأحيان كما هي هذه القصة، وهي قصة صفية. صفية هي إحدى أمهات المؤمنين، صفية من صفية، وكانت من سبي خيبر قتل أبوها مع بني قريظة، ثم قتل زوجها في غزوة خيبر وأصبحت مفجوعة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يثبتها وأن تطمئن في حياتها، ولما تزوجها كان يؤنسها وكان يحرص على جبر نفسها وقلبها وعلى ما يجلب لها الطمأنينة والحياة السعيدة، فلأجل ذلك أقرها على زيارته. جاءته وهو معتكف وتحدثت معه وتحدث معها لأنها غريبة ليس لها في المدينة ولد ولا والد ولا أخ ولا قريب، فهي فردة في هذه البلاد، فلأجل ذلك أنسها أقرها على زيارته وهو معتكف. ويذكر أن غيرها من زوجاته كنا يأتينه للتحدث معه، لأن زوجاته الباقيات كنا عند أهلهم وأهلهن معهن غالبا، لعل هذا هو السبب في أنه أقرها على زيارته وتحديثها، وكذلك كونه قام معها ليقلبها بعدما تحدثت معه وقامت لترجع، وكان بيتها خارج المسجد في بيت أسامة، يعني